السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الظن من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه إذ مر به رجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فلان، إن هذه زوجتي فلانة. قال: من كنت أظن به فلم أكن أظن بك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قوله رضي الله عنه: بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه إذ مر به رجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فلان، إن هذه زوجتي فلانة. وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث عن صفية بنت حيي رضي الله عنها، وهي صاحبة هذه القصة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. وهذا فيه حسن المعاشرة ولطف المعاملة مع الأهل. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والحديث يدل على جواز زيارة المرأة المعتكف وجواز التحدث معه، وفيه تأنيس الزائر بالمشي معه، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالليل. وقد تبين بالرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معها إلى باب المسجد فقط، وقيل بل كان ذلك خارج المسجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ففي هذا الحديث أن مسكنها كان في دار أسامة بن زيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام معها ليقلبها إلى مسكنها، وأنه مر به رجلان من الأنصار، ولو كان منزلها متصلا بالمسجد لم يحتج إلى شيء من ذلك، فإن المسجد لم يكن فيه ما يخافه، ولكن خرج معها من المسجد ليوصلها إلى مسكنها، والرجلان مر به في الطريق لم يكن مرورهما في المسجد، فإن المسجد لم يكن طريقا بالليل، ولو رأياه في المسجد لم يحتج أن يقول ما قال، بل رأياه ومعه امرأة خارجا من المسجد فقال ما قال لئلا يقذف الشيطان في قلوبهما شيئا من الظن السيء فيهلك بذلك. وهنا في هذا الحديث قال: يا فلان، إن هذه زوجتي فلانة، حتى يبعد عن قلبه الظن السيء ليكون المسلم سالما منه، إذ لا يأمن أن يأتيه الشيطان ويلقي في قلبه شيئا من الظنون الخاطئة. قال القرطبي رحمه الله: حسما لذريعة التهم وردا لتسويل الشيطان ووسوسته كما قد نص عليه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقي مواقع التهم مع قيام الأدلة القاطعة على عصمته كان غيره بذلك أولى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أي جريان الدم في العروق. فالشيطان قريب من الإنسان، حريص على الوسوسة وإلقاء الظنون والشكوك. ولفظ الحديث في الصحيحين: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، أي كمبلغ الدم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره، فهو يجري منه مجرى الدم، وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات. وقال ابن العطار رحمه الله: وفيه دليل على التحرز مما يوقع في الوهم، ونسبة الإنسان إليه مما لا ينبغي حسب طاقته، وأنه ينبغي للإنسان ألا يؤثم الناس بسببه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله في خير قرن وأشرف أمة وأفضل زمان ومكان في أفضل عبادة، ومع هذا كله خشي على الرجلين وسوسة الشيطان بقذف شيء في قلوبهما يكون مؤديا إلى الكفر أو هو كفر. وقوله: يا فلان إن هذه زوجتي فلانة، فيه كمال النصح من نبينا صلى الله عليه وسلم مما لا يبلغه إلا الكمل في الإيمان والنصح للعباد. وهكذا المسلم من قوة نصحه لعباد الله لا يسره أن يبقى أخوه يظن فيه ظن السوء، بل يعينه على الخلاص منه، ولا يقول: ما دمت بريئا فليهلك وليظن بي ما شاء. قال ابن الملقن رحمه الله: فيه أيضا كمال شفقته بأمته عليه الصلاة والسلام، من حيث إنه لما خشي عليهما شر الشيطان بادر إلى دفعه عنهما باليقين، وقد وصفه الله في كتابه بكونه رحيما، فقال: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. والمسلم الصادق إذا وقع في نفس أخيه شيء من الظن تواصل معه أو قابله وتذاكر الأمر معه وطرد عنه الشيطان وأذهب عن أخيه الظنون الفاسدة وخلصه من الإثم وفاز بأجره وثوابه. وهذا منهج مبارك مترقى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن هبيرة رحمه الله: هذا الحديث دليل على أنه يجب على كل مسلم أن يتباعد عن مواقف الريب، وأن لا يقنع ببراءة نفسه عند نفسه حتى يكون دليله على ذلك برهانا واضحا ينوب عن مقاله ولا يحوجه إلى بسط عذره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يظن به الشر مسلم إلا أنه صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يسلم ذلك الشخص الناظر من أن يعرض له الشيطان في تخييل ما لم يكن، وأن يقتدي به كل مؤمن إلى يوم القيامة. وليتأمل المسلم جواب الرجل الذي هو ألطف الجواب وأحسنه، فإن الرجل قال: من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، أي لو ظننت بأحد ظنا سيئا في هذا الباب ما ظننت بك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم. قال ابن حجر رحمه الله بعد سياقه لروايات الحديث: والمحصل من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا لما تقرر عنده من صدق إيمانهما، ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين، فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك، فبادر إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك، كما قاله الشافعي رحمه الله. فقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث، فقال الشافعي: إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أي إذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويتسلط على العبد فليحرص على ألا يكون عونا للشيطان على أخيه المسلم. قال ابن الملقن رحمه الله: فيه أيضا جواز خطاب الرجال الأجانب إذا كان مع المخاطب زوجة أو أحد من محارمه، خصوصا إذا دعت إلى المخاطبة حاجة شرعية من بيان حكم أو دفع شر ونحوهما. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن سعيد أخو عبيد القرشي قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق. قوله رضي الله عنه ما يزال المسروق منه يتظنى، التظني هو إعمال الظن، وأصله يتظنن فأبدلت النون الأخيرة ألفا، أي إذا سرق منه متاع فإنه يبدأ يعمل الفكرة في الظنون ويقول في نفسه لعله فلان، وفلان هو آخر شخص رأيته، وفلان هو الذي جاء إلى هذا المكان، ويبدأ يعمل ظن حتى يصل به الأمر إلى ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه بقوله حتى يصير أعظم من السارق، أن يكون إثمه أعظم من إثم السارق، ولا سيما عندما يجعل هذه الظنون أمرا يتحدث به ويرتب عليه أشياء. وكم من شخص أوذي بالظن والاتهام الذي ليس له أساس من الحقيقة والواقع، وكم من شخص ظلم بالظنون. ولهذا على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر من الظن، وأن يعتقد أن الظن أكذب الحديث، ولا يبني حكما على الظن، فإنه لا يرضى أن يتهمه الآخرون بشيء بناء على الظنون، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سمرة عن بلال بن سعد الأشعري أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه اكتب إلي فساق دمشق، فقال ما لي وفساق دمشق ومن أين أعرفهم؟ فقال ابنه بلال أنا أكتبهم، فكتبهم. قال من أين علمت؟ ما عرفت أنهم فساق إلا وأنت منهم، ابدأ بنفسك. ولم يرسل بأسمائهم. قوله عن بلال بن سعد الأشعري أن معاوية كتب إلى أبي الدرداء اكتب لي فساق دمشق، فقال ما لي وفساق دمشق ومن أين أعرفهم، أي ما الذي يدريني بهم ويعرفني بأسمائهم؟ لأن الرجل الصالح المستقيم على طاعة الله لو طلب منه أسماء الفساق لم يعرفهم، لكن لو طلب منه أسماء العباد وطلاب العلم لذكرهم، لأنه دائما يجالسهم ويراهم ويتحدث إليهم. قوله فقال ابنه بلال أنا أكتبهم فكتبهم، أي أعطاه قائمة بأسمائهم. قوله قال من أين علمت، وهذا فيه الأخذ بالقرائن الواضحة. قوله ما عرفت أنهم فساق إلا وأنت منهم، أي هذه المعرفة بهؤلاء وبأسمائهم لا تنتج إلا عن مجالسة ومصاحبة. والأثر ضعيف الإسناد، فيه عبد الله بن عثمان وهو مجهول. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.